الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخواني الكرام، ذكرنا في الخطبة الماضية وجوب الزكاة على أهل الإسلام من أهل الأموال، والتي فرض الله تبارك وتعالى فيها الزكاة الذهب والفضة والأنعام، زكاة الأنعام وزكاة الزروع والثمار. وذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح، ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، ثم يؤتى بها أوفر ما كانت تدوسه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال هذا النبي كذلك في البقر وبقية الأنعام، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. هذه الأحاديث وغيرها جاءت في وعيد تارك الزكاة المفروضة بنصابها وبمقاديرها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا هو الواجب فقط في مال المسلم، فإنه يجب في مال المسلم حق سوى الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ومعنى حق يعني أمر واجب مفروض على المسلم أن يؤديه، فليس المفروض فقط أو الفرض فقط في الزكاة فقط، بل كذلك هناك حق، كما قال سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل له حق، يعني من سألك فأصبح له حق عليك، إما أن تعطيه وإما أن ترده ردا جميلا إذا لم يكن معك ما تعطيه أو لديك ما تعطيه، كما قال الرب سبحانه وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفا. وإما تعرضن عنهم يعني من يسأل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بمال، فقل لهم قولا ميسورا، يعني اصرف السائل عنك بالقول الميسور، كأن تقول له: يعني عد لنا مرة أخرى، إن كان عندنا سنعطيك، ليس عندنا ما نعطيكه الآن، ونحو ذلك من الكلام الذي يطيب خاطره. ولا يجوز ردع السائل ونهره، كما قال تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. والسائل هنا من يسأل المال، فلا تنهر. وهذا وإن كان الخطاب فيه للنبي صلوات الله وسلامه عليه فهو خطاب للجميع، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل قط لأحد لا، يعني لم يسأل يوما قط فقال لا صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو كان في أمس الحاجة إلى ما يسأل، كما جاء في الحديث أن امرأة نسجت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة ثم أهدته إياه، فدخل البيت فلبسها وخرج بها، فجاء رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله أعطني إياه. فدخل النبي بيته للتو فنزعها وطواها، ثم دخل خرج فأعطاها للسائل. فقال الحاضرون من الصحابة للرجل: سألت النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ يعني كان هو في حاجة إلي، يعني فسألت شيء مما النبي في حاجة إلي؟ فقال: والله ما سألته إياها لألبسها، وإنما لتكون كفن. يعني أن هذا الصحابي إنما سأل هذه الحلة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها، فكانت كفنه، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يلبس هذه إلا مرة واحدة، وهي هدية من هذه المرة، ثم لما سئلها أعطاها صلى الله عليه وسلم. وكما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما يقول لا أبدا، إذا كان هذا لا يعطيه. وقد علمتم ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي الرجل السائل الذي أتاه وقال له: يا رسول الله أنا ضيفك. فأرسل النبي إلى 9 أبياته فلم يجد عند واحدة منهن شيء، كل واحدة أرسلت إلى النبي: والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد. ومعنى ذو كبد يعني من إنسان أو حيوان، يعني ليس عندنا شيء يختات به البتة، يعني لا تمر لا شعير لا زبيب لا أي شيء يختات به البتة. فأخذ النبي ضيفه إلى المسجد وقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذه رجل من الأنصار ثم ذهب إلى به إلى بيته فلم يجد إلا يعني عند زوجته يعني شيء. قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. قالت: ما عندي يعني هذه الليلة من طعام إلا طعام الصبية، طعام صغارها، طعام صغارها. فقال لها زوجها: نيميهم، يعني دعيهم يناموا بدون يعني طاوينة بدون يد. ثم يعني قال لها: ثم إذا أتيت بالطعام فأطفئ إسراج حتى يأكل ضيفنا، نتظاهر بأننا نأكل معه ويأكل هو حتى يشبع، لأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح وغدوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الرسول لهذا الأنصاري: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. لقد عجب الله من صنيعكما، أي هو زوجته، بضيفكما البارحة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هذا الضيف وقبل ضيافته، ولما لم يجد عنده شيء يعني دعا بعض أصحابه ليضيفه، فوجد هذا يعني المضيف الذي كان صنيعه عجبا من الأمر، حتى إن الرب سبحانه وتعالى عجب من أن يقدم إنسان طعام صبيته ويبيت أولاده يتضاورون من الجوع، ويبيت هو وزوجه طاويين ويطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، كذلك من الحق الذي يعني للغير الضيف حق الضيافة، فإن حق الضيف حق في المال. يعني إذا أضافت إنسان أو أنت استضفت إنسان فهذا حق له، يصبح حق له، حق الضيافة حق، ولا يجوز أن يترك يعني حق الضيف، فإن هذا من الحق يعني من الواجب، وأن من تركه فإن أثم بتركه أن يكرم ضيفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا وقول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يدل على أن هذا الأمر واجب، فإكرام الضيف واجب. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ فقال: يومه وليلته، يعني في اليوم الأول وليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، يعني الضيافة المباحة 3 أيام، فما زاد فصدق، يعني فما زاد فصدقه. ولا يجوز، قال: ولا يجوز أن يمكث عنده حتى يؤثمه، يعني لا يجوز لأحد أن ينزل ضيفا بأحد ثم يمكث فوق ما يستطيع أن يضيفه حتى لا يؤثمه. ومعنى يؤثمه أن يجعله يتضجر من بقائه أو يطلب منه الرحيل ونحو ذلك، فيقع في الإثم بهذا الأمر. الشاهد أن من الحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى في مال المسلم للمسلم حق الضيف، فحق السائل وحق المحروم. أما المحروم فهو الذي حرم يعني أساسا ما يقوم به يعني في الحياة كالطعام الضروري، اللباس الضروري، فهذا المحروم كذلك له حق، إن علمت به وجب أن تسعى في ذلك، وإن سألك فأصبح من السائل وجب عليك أن تعطيه. كذلك من الحقوق الذي جعلها الله في مال المسلم أن من ورد بإبله في يوم الورد ويوم ورد الإبل، الإبل ترد الماء مثلا كل 3 أيام أو كل 5 أيام، فقال ومن حقها، يعني من حق الإبل كذلك غير الزكاة، هو حلبها يوم وردها، يعني حلبها للغير، يعني أن يحلبها وهي على الماء للغير الذي يأتي في يوم الورد، وهذا يكون حق في مال المسلم للمسلم. كذلك حق ابن السبيل، فابن السبيل له حق، يعني السبيل ابن السبيل هو المار، يعني المسافر المحتاج، فإذا كان مسافرا ومحتاجا وأنت تستطيع أن تعينه يجب عليك أن تعينه في مالك، ولا يجوز لك أن تمتنع من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال ورجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، رجل على فضل ماء وهو ماء خاص وزائد عن حاجته، ومر ابن سبيل يحتاج إلى الماء فمنعه منه، يعني لم يعطيه من مائه، فهذا من 3 الذين يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وهذه عقوبة من أشد العقوبة، هذه عقوبة من أشد العقوبات. وهذا الرجل ظن بماله، يعني ابن السبيل المحتاج لهذا، فلما ظن به، وقد يمكن أن يقول أنا أخرجت زكاة مالي وليس علي يعني حق بعد ذلك، لكن هذا من الحق، هذا من الحق في المال. الشاهد من كل هذا أن في المال حق سوى الزكاة، لا يظن ظان أن الحق الواجب في مالك هو الزكاة المفروضة فقط، بل كذلك هناك حقوق يعني سوى الزكاة في هذه الأمور، حق الضيف، حق السائل، حق المحروم، حق ابن السبيل، كل هؤلاء لهم حقوق عليه. أما النفقة الأخرى الواجبة على المسلم فهي نفقة الإنسان على من يعول، على من يعول، من هم يعني مطلوب أن يعولهم كزوجته وأولاده، فهؤلاء لهم حق أن يعولهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وابدأ بمن تعول، يعني في الإنفاق، فيجب أن تبدأ في الإنفاق أي بمن تعول. وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى به إثما يعني في إثم لدخول النار، أن يضيع من يعولهم، يعني من هم يعني في من هم عيال عليه، ومعنى عالة عليه يعني أنهم يعني معيشتهم يعني منوطة به، فهذا لا يحل المسلم أن يضيع من يعول. كذلك طبعا حق يعني الإنفاق على الوالدين الأصول، وهذا الحق إنما هو رد للجميع وقيام بما فرض الله تبارك وتعالى بالقيام بحق الوالدين، فحق الوالدين وحق الزوجة وحق الأولاد هذه حقوق في النفقة، وهذه حقوق واجبة، وتقصير المؤمن فيها أيضا موجب لعقوبة الله تبارك وتعالى. وهذه النفقة إنما يعني تكون كذلك يعني صاحبها مأجورا بها بالنية، لأنها في الأساس يعني مباحة وواجبة بأمر الله تبارك وتعالى، ثم إذا نواها فإنه له الأجر فيها، وقد وأجرها أخبر النبي أنه أكثر من أجر الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على سائل، ودينار تنفقه على أهله، أعظمها أجر الذي تنفقه على أهله، فهذه أعظم أجر، أعظم في الأجر ما ينفق الإنسان يعني غير مسرف ولا مقتر على أهله ممن أوجب الله تبارك وتعالى يعني النفقة لهم، لكن إذا نوى العبد بهذا وجه الله تبارك وتعالى أجر على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني ما تنفقه على زوجتك من طعام وغيره أي نفقة تنفقها، فإنك إذا يعني أردت بذلك وجه الله واعلم أنك لا لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فأي نفقة يبتغي بها العبد وجه الله إلا أعطاه الله تبارك وتعالى على ذلك أجره. وقد سمعتم الحديث في أن أجر النفقة على العيال والأولاد أعظم من أجر الصدقة على الغير. هذه الحقوق، هذه بعض يعني الحقوق التي أحقها الله تبارك وتعالى في مال المسلم، فينبغي المسلم أن يعلمها، أن يعلم أن هناك حق في ماله، حق محدد في المال وهو حق الزكاة، وحقوق يعني في هذه المناسبات للسائل والمحروم والضيف، هذه حقوق وابن السبيل ينبغي أن يؤديه. كذلك ينبغي أن يؤدي حق النفقة لعياله، لزوجته وأولاده، فالزوجة بموجب العقد والعيال بموجب أنه يعولهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فهذه الرعاية فيها حقوق، فمن رعاية يعني الرجل في بيته من رعايته الإنفاق، هذا جزء من حقه من واجبه في هذه، أن جعله الله تبارك وتعالى راعا ينبغي أن يكون أن يؤدي هذا الحق الذي له. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى تطبيق أمره في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن يجنبنا الزلل والخطأ، وأن يأخذ بنا إلى طريقه المستقيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذه حقوق المال، ينبغي أن يعلم أن للمال حق، يعني ما أعطاك الله تبارك وتعالى من مال ففيه حقوق، وأن تسير فيه كما أمرك الله تبارك وتعالى. وليست هذه وحدها يعني هي حقوق المال، فإن من حق المال كذلك أن تأخذه من أموره المباحة أو من مصادره المباحة، وأن تنفقه كذلك فيما أباح الله تبارك وتعالى من النفقة، وأن يجاوز الإنسان وأن يبتعد الإنسان عن الإسراف في المال وعن المخيلة فيه وعن البخل والتقتير. وهذه أمور نفصلها إن شاء الله في خطب آتية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد أميرنا ووفقه لطاعتك، وارزقه العمل بشريعتك، ووفق ولي عهده الأمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ الصلاة.